بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلماناني بريزو سنجين اختابياني خوشويست خوشحارو بختورين بخزمتان قيشتين وابو بيشكش كردني زنزيري بيرو بروا لديدقاي قرآن فرمودا شرح رافي برتوشي يكم ثلاثة الأصول وأدلتهاي محمد كري عبد الوهاب رحمة خواي ليبي كقيشتنا وانو القيسيم ديارة متنكا لويا ودستمان بيكرت قتمان أو بياو بريزا قتي بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ومن رافو شرح كرت. مسألة بابتي دوام أو رولوي ودستي بيدكين كفرموي. الثانية العمل به، واتلو شوار مسألانا عمل كردار كردنا بي عمل كردار كردن بچه عملو كردار كردن هندق لزانان ده فرمون مبستي بي اويا كبو علم زانستي كلا بيشتر باسي كرد. مسألة بابتي يكم او جواي تعريفو بي ناسا كرد قوتي مبستم بي او علم زانستي ناسيني خواي پروردگارو ناسيني پیغمبركيو عليه الصلاة والسلام وناسيني آيني اسلامو ريبازي اسلام ببلغ كانوا. جا عمل و کار و کرده و کردن بناسینی خوایو بناسینی پیغمبری و علیه الصلاة والسلام بناسینی اسلام اویا او عمل و کردار زور گرینگ و مهمه. دیار خوای پروردگار لقرآن پیروز دا بلگی زوری هینای تو و باسی اوی کردوا عمل و کردار چند گرینگا لدوای علم و زانستی اوی عمل و کردار نکا خوای رب العالمین سرزنشتی کردیا لقيامته رورش دبيو بلغ بدس نابي برامبر بخواي رب العالمين. خواي تعالى دفرمي لسورة الصف آية 2-3: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قليب الرواداران بوشي إيوق سيدكنو نايكنا كردارو كردوي بيناكن اولا لاي خواي رب العالمين تو رييش زورتان بو دروز دكاتنو خواي رب العالمين او هو يك عملنا كان با كردارنا كان با علم زانستيكتان بقسو قوتنا كانتان او كاتي للاي خواي او دبيت ماي غضبو تو رييش زور ليتان و عذابتان بداتنو طولتان ليبستين توا لسر اوي كوا قسان دكانو كرداري بيناكن. وخواي پروردگار ده فرمي: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. آية 34 سورة البقرة. ده فرمه آیه ایو فرمان ده کن بخلچی که چاکی بکا خلککا و خوتان لبیر ده کن بوی که پرتوککانی خواش ده خوین نوا حتا که جیرو عاقل نابن و تا فرمان بچاک بکن بخلچی کبی کو بو خوتان نیکن. جا براستی هرشکان زورن پیغمبر علیه الصلاة والسلام اویش فرمویتی چندین بلگو نمونه هینای تو لفرموده صحیح کانی دا که اوانی کردار ناکن با علم و زانستی کانیان پنا بخوای پروردگار لقیامت چیان بسرده دیاره لقیامت یچگ لو خالانی لپرسینوی لسر بر زان و خوشویستان اوی کوا علم کتا که خوای پروردگار لید دا پیچیتا و وکو پیغمبر علیه الصلاة والسلام لفرموده چی دا كوال سنن ترمذي هاتوا وزانان فرميان حديث فرمودكا ديار الصحيح دروستا ورجيراوا الباني لسلسلة أحاديث صحيحة بجمارة 936 هناويتي كوا پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع يكهنقاو نابي مروفو بندكاني خواي رب العالمين بها ويجن لروج قيامت دا حتى چوار بسيار يان لينكري واتا بسيار درباري چوار شتي ليان دكري يكم يان پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام عن عموره فيما أفناه لتمني ليدا پیشريتا ولچت صرف كردو بفنات دا عمرو تمنكت وعن شبابه فيما أبلاه لگنجایت یکت لچت صرف کردو گنجایتیت کتایی پیهنا و اوزار لپاشان و عن علمه ماذا عمیل فیه و یکی چیج لپسیارکان ویا پیدلن او علم زانستیی بدست تینا او قرآنی کوا خویندت آیا چه عملو کردار یکت پی کردو کرتک کردار لجیان روجانت دا و عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه ولمال سروة سامان كشي ليدا برسري لچيت بدستينا و چونت بدستينا ولسشت صرف كردو بكارت هنا كواتا بابين و سرخومن او علم زانستيانا لي پيچينوي لسر لقيامت دا او تبراستي اوي عملي نكرد بي با علم زانستيكي حتى اواري خواي بناسي و زانستي زور بي پي پیغمبری بناسی و علیه الصلاة والسلام زیرک و دانا به و شارزا به درباره پیغمبر و جیانی علیه الصلاة والسلام این اسلام و که خوشی بناسی بلگکانیشی زور لدست به مادم نیکات کردار و عمل پینکا اول قیامت دا برانبر بخوای پروردگار رو رشد بیت نو قتاری نابه پیغمبر دا فرمی علیه الصلاة والسلام إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار فناب أخواي رب العالمين پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام یکم کسانک لروج دوائی و قیامت دا که قیامتی بسر دا هاد لپرسینوی لگردکره کسو پیاوی که کوال پیناو خوای رب العالمین جیانی دایو لظاهر و روالت دا لدنیای شهید بوا بو خوای پروردگار دیهینی همو ناز و نعمتکانی خوای بسر دا دخوین توا پیدالی و شارزای دا که دله او انی لګرم کردی او ناز نعمتکان آیات لو ناز نعمتانا چتکرد کردارکت چبو خوای رب العالمین کوایلی د پرسی اویش د فرمه ای خوای پروردگارم من لپیناو تو خوم بکوش ده خوای پروردگار د فرمه درو دکی بلکو بس بو اود بو بلمپیاوی چی ازای پنا به خوای رب العالمین واته اخلاص د نبوه لپیناو خوای پروردگار و برز کردنوی و شی لا اله الا الله نبوه بلکو بوی بو پید بلن پیاوی چی آزا اوشیان پیگوتی لدنیا او زر فرمان دکره لسر دوراب چیشره بوناو آگری جهنم لسر دموچاوی پنا بخوای رب العالمین حتا دیبن بوناو آگر و رجل تعلم العلم و علمه و قرأ القرآن و پیاوی چی دوام دهیندره او پیاوش علم زانستی فیر بوا و قرآنی خویندی و فیر خلچیشی کردی فاوتی به فعرفه نعمه فعرفها ناز و نعمتکانی خوالگری کردی پیدا ناسین نوو شارزای دکنو دخن برچاوی قال فما عملت فيها اتو چت کرد لو علم زانستی و قرآن خویندتو در زوان گتن و کانت کاتی کوا وای پیدلن ناز و نعمتکانی دخن برچاوی پیدلن دل تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن أي خواي پروردگار من علم زانستي لپناو توفير بوم وفيري خلچيشم کرد وقرآنم خواند لپناو توفيري خلچيم کرد قال كذبت بلکو دلين دروي دكي ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم پناب خواي رب العالمين دلين علمت خواند تنهاب ووي پيد بلين زانايا وقرأت القرآن ليقال هو قارئ قرآن تخوين تنهابو اويها تا بيد بلن قرآن خوينه فقد قيل بيد قترا لدنيايو او ناو دنقدر كردو باست كرا ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار فناب اخواي رب العالمين فرمان دكري لسردو چاو راي چشن بو ناو آقري دوزخ تا حالي ددن ناو آقر برزانو خوشوستان كواتا هر علمو زانستيك هر زانیاریک چندی زور بی و هر قرآن خویندنک عقیده و بیرو بروه چندی با علم و للاین نظر یکی شارزا بی مادم نی که کردار و عمل اخلاصشی لگر نبی الا خوای پروردگار لیدور ناگری و سیمیان ده فرمی پیغمبر علیه الصلاة والسلام و رجل و استعالله علیه و اعطاه من اصناف المال کلیه پیاوکا کل پارو پول و سامان و سرود لهمو زورکان خوا پی بخشیه لدنياي فأتي به فعرفه نعمه فعرفها بيد ناسين أو ناز نعمتان إخوال غري كردوا لدنياي ودين برچاوي أو الشعر زاد بودان بيدادن قال فما عملت فيها چت كرد لو پارو پولو سامانو سروتي أو إجلو لام دادلي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك هیچ رگایگ نما ای خوای پروردگار اوی تو پیت خوشو پیت باش بوا تیدا صرف بکره لپیناو تو صرفم کردو بخشیم قال کذبت پیدلن درویدکی ولیکنک فعلت لیقال هو جواد اوت کرد تنها بو اوی پیت بلن سخیو دست کراویا فقد قیل اوشت پیگوترا ثم امر به فسحب على وجهه ثم القی في النار پنا بخوای رب العالمین او زر لپاشان پیدا گوتره لسرده و رای چشن لسرده موچا وکو دو کیتر حتا حالی ددن ناو آگر او فرمودشان فرموده چی صحیحا لصحی بخاری و مسلم دا هاتوه برزان و خوشویستان که حتا با تمشاب کین و سرنز بدین او علم و زانستی پیدای دکین وکو او زانا برزش فرموی لثلاثة الاصولی دا مسئله کمیان العلم بو كمعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة كرون ما كردوا لألقواني رابردودا دبي عملي بيبكين دبي كينا كردار لجياني روجانا من دا علم زانستيك أقر واد لينكا كالأخوات بترسيني بعملو كردار بقرية ولا قناها كان وكارتشاكا كان أنجام بدي لبينا وخواي تعالى بجي ولبينا وخواي تعالى بمري بعملو كردار أوتش علميكو براستي سودو كالشي نابي حتى اگر فرمان بخلچيش بكي چاكا كي بكن او علمو زانستي جيبا جيب كن مادام بو خود عملو كردارد نبي هر شي زور قورد لسر دبي او تا پیغمبر دا فرمي عليه الصلاة والسلام كوا فرمودي صحيح دا هاتوا كا پیغمبر عليه الصلاة والسلام لصحي بخاري ومسلم دا تومار بوا بره زانو خوش شوستان كا پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام یجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار پنا بخوای پیاو هی ده هندری لروجی دوائی ده هل ده دریت ناو آگر فتندلق اقتابه همو ری خلوکا کانی بگور ری وردبن لناو آگری واتسجی لده بیو ری خلوکا کانی همو دین دره اقتابه في النار لناو آگری دوزغ ده کبیو بگور ری وردبی ری خلوکا کانی فيدور كما يدور الحمار برحاه لدوري دا سوري لبرسكيشي ورد آله لدوري دا سوري هر وكو جويدريش بنا بخواي رب العالمين لدوري كاتي خوي كوا آشي آوي هبوا يان كاتي خوي كوا آوشتيان در هنايا جويدريش لدوري اوي كبوي داندرايا دا سوريتا وخلدكا آوى لدوري دا سوريتا فيجتمع أهل النار عليه خلقاني ناو دوزخ دوري ليددنو لدوري كود ابنوا فيقولون أي فلان ما شأنك أي فلانكس تو أوتشد لهاتي وبولي ري أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر تو نبوي إيمت فرمان دكرت بچاكا ورد دقرتين لخرابا تدقوت خرابي مكان وچاكا يبكن أويج لولام دادالي قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه بلي من فرمانم دكرت بچاكا ايوا بيكن علما بيهبو وبايواشم دقود بيكن بلان بخوم عملو كردارم بي ندكردو چاكا كانم ندكرد وكو كردارو عمل وأنهاكم عن المنكر وآتيه فناب أخواي رب العالمين من فرمانم ذكرت بإيه وقد غم ذكردن لخراب وتاوان وقناها كان بلان بوخوم دم كردو أنجامم ددا كواتد بي هشيار بينو بين وسرخوما أواني خوين دوارن علم زانستي دخين بتايبته شرعي أواني قتابي زانست شرعي كان يعني درتون لقتاب خاني زانست شرعي كان يعني لكوليجا كان شريعي ارکتان زور قرص برا بر ریزکان ورنه و سرخوتان خوشک بر ریزکان ورنه و سرخوتان لبروی لقیامت دا اگر کردارت پی نکرد بی بو علم و زانستی هتا هتا تنانت خواه ناسیش بی پیغمبر ناسیش بی علیه الصلاة والسلام او علم آین ناسیش بی الا لقیامت دا آواد بسرده که پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام پنا بخواه رب العالمین اگر راشد گیاند به و بخلچی شد گود به ماتم بو خود کردارت پی نکرد به اواتا لمسندی امام احمد یوهاتیه فرموده یک که به همون ریگایکانی لچن ریچی آتو و هندگ لفرموده ناسان ده فرمون لاوازن ریگاکان بلان پشتی یک ده گرن لکوتا یکی ده وکو البانیش فرمویتی به همون ریگاکان که پشتی یک ده گرن فرموده کان بصحیح دردجتنو ایشو کاری پیدا کره پیغمبر عليه الصلاة والسلام أنس رضي الله عنه ليد جرتوى فرميتي أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقارض من نار دفرمي أو شوي كشوما إسراء ومعراج لأسمان دا بينيم خلقانك كوا لوكانيان هل دكان دراو لذكراو وقلابيتي ذكرا كلما قرضت وفت هركاتك كوا بتواوتي أو عذابيان ددرا جارج ترشاد بونا فقلت يا جبريل من هؤلاء أوانا بو دولي وكان ينوائي لديتن أي جبرائيل شن أوانا قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون أأوو تاربيجا كانوا أوانا كخلشي وعظوا نصيحتكنوا تاربيجنوا داعي كانن بانك خوازكانن اوانن كوا بخسو قوتن دلين خلشي علم زانستيشيان هيا بلان بكردار بو خوان جيبجيناكن ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به وبرتوشي خوايي كقرآن دي خوان نوا بلان عملو كرداري بيناكن بنا بخواي رب العالمين جال برهن دي برزان وخوشوستان عبد الله كري مسعود دفرمي رضي الله عنه كابن مبارك لكتاب الزهد هنايتي وإمام أحمدش وبيشوا بخارج للتاريخ الكبير هنايتي وابن عساكرش لتاريخكي دفرمي إن الناس أحسن القول كلهم فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه دلق سي خلكان بعام بتايبت زانايان ومسلمانان هموي باشن بلام اويق سكي لقر كردار وعملكي يشي كرتوا اويق قيشت بشيخو تواوتي وبيكايتي ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه جاء اوكسش كوا كردار وعملكاني بيشواني قسو قوتنا باشا كانتي او براستي توبيخي خوي كرديا سرزنشتي خوي كرديا ودبيت حجة لسري لبراندك أبو درداء رضي الله عنه أوجد فرمي كإمام دارمي دريهنا وابن عبد البر لبرتوش جامع بيان العلم وفضله وبيشوا خطيب بغداديش لاقتضاء العلم العمل فرميانا أو بيا وبرزا كصحابي بيغنبري بوا عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه فرميتي لا تكون تقيا حتى تكون عالما هيك كسيق نابت متقي والأخوات رسهتا علم زانستي بدزنيني ونبيت عالم واتا أو كساني كوا عبادة دكن تقوى إخواي دكن ببيع علم زانستي جاروية هلش دكن وتقوى كيان تواوني وغلط دكن بلام أواني كوا علم زانستي بدزنين ودبن عالم أو جار تقوى دكن بعلم وإيوان تقوى كيان تواوى والأخوات رسانة كيان تواوى بلا مرجي هيا وج ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا بلا هيج كسي تجنيه بعلم زانستي كي جوان ببي حتى او علم زانستي عمل كردار بينك كواتل سرمان برزان خوشويستان بقرين وسرخومان علم زانستي كالكسودي دبي كعمل كردار بيوبكين علم عقيده وبيرو بروا ولا أبراء بكين عمل كردار لجياني روجانا ماندا أو كاتي براستي سودو كالشيلي وردقرينو أو كاتي خواي پروردقار جل شأنه لما قبولي دكاتنو وأو كادي سودي دبي بوسر روزوي خلقانك بي وپرورد دبنو شاو من لدكنو دبين قدوي حسنا وخلقك دروز دبي وكو سردمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام كوا بی ایچی جوان و چاک دروز دبه خلکانه چی حق و روا پیدا دبن خاون عقیده و بیرو بروا خاون توحید و خواب یک گرتن خاون ولا و برا او کاتی براستی لقیامتش رو سور دبین او فرمودو او آیتانی لرابردو خویند مانو نامان گریتو لبرهنده فضیل کری عیاض رحمت خوایلی بیوتی چی یک جار جوانی هی در باره علم و زانستی و عالمکان آیا چه به عالم دادندره؟ چه به زانا دادندره؟ مرز اوه زورت خوینده به مرز اوه همو پرتوککاند لبر به مرز اوه همو قرآن درخ کرد به و لبرد به نخیر نه اگر عملی پینکی مو آیتکان شارزه بی همو قرآند لبر بی به همو قراءتکان و بی خوینی و به تجویدشی زور جوانی شو و تفسیرکانش همو شارزه بی و سنه و حدیثی پیغمبرش علیه الصلاة والسلام شار زابی و لبرد به مادم عملی پینکی تو جاهیلی، نفامی، نزانی، کوات سنجی محک با علم و زانست یکان عملو کردار کردنه با لجیانی روژانت دابیه نیجه لبرهنده یکاته کوا فضیل کری عیاض دفرمه لا زال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه فإذا عمل به صار عالما براستی جوانی فرموه فرمویتی بردوام او کسی عالم و زانایا هر بجاهیل و نفام لقلم ددریتنو جاهیل و نفاما حتا عمل و کردار دکا با علم و زانست یکی اگر عمل و کرداری پی کرد او کاتی پیدا گوتر عالم و زانا او کاتی براستی قطاری بوا لو دنیا و قیامت سرفراز دبی لبرند کاتی کوا دجرنو و دلین یچک لگر ککای سید قطبی رحمت خوایلی بی خواب شهیدی قبول کرد به ل زندان دا دچنه لای پیدلن فلان و فلانش تواب قرآن یان درخ کرد و لبر یان کرد اویج لولام یان دا زور دلخوشی در نابری دا فرمه مزددنا الا نسختین من المصاحف در ایما کواته هیچ من زیاد نکرد الا دو وینو نمونه دیمان لقرآن کان و مصحف کان زیاد کردیا وکو قرآن نسرا و کان دلن ادی چد داوای تو سید بچه دلت خوش دبه دلن بوای خوش دبه اگر کسکا هیچیش قرآنی لبرنبه تنها صورتی الاخلاص قل هو الله احد درخ بکاو تی بگاتنو عملی پیبکا او گرینگ ترا و تواو ترا لو کسی کوا قرآنی همو شارزابه و لبریشی به بلام عملو کرداری پینکا کواتا عملو کردار زور مهمه برزان و خوشویستان دبی آگامان لیبه اواتا خوای رب العالمین جل شأنه که بو ایمی دانای علم او جر لپاشان عمل کردن پی او یا براستی دبین و سرفراز دبین لدنیا و لقیامت وکو باس من کرد ل لبروی کات من زور بدست و نمای برزان و خوش ویستان. اوی که وادیرین لکوتای کی اوی ک علم زانستیک سودو کلکت پیدا گینه براستی لجیانی روزانه دا عمل و کرداری پیب کیو و لجیانی روزانه دا رنگ بداته و لبرنده پیغمبر علیه الصلاة والسلام لدیها فرموده صحیح دا فرمویتی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمني ما ينفعني وزدني علما أي خوي رب العالمين لبرد باريما وسودو كالكو قاجانج جمبي بغيني بوع المزانستي كواهما وأوع المزانستيم بيب بخشي كوا سودو كالكم بيبغيني وعلم زانستيم زياد بك ينفرميتي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع أي خوي پروردگار من خوم بتو پناددم لو علم زانستي كسودو كلق ناقيني أو فرمودانك صحيحنو لصحيح مسلم دا هاتوا كواتا بريزانو خوشوستان أو علم سودو كلق ناقيني قاجانج ناقيني كوا عملو كرداري بينكي لجياني روجاند دا وجياني روجاند نقوري جا جياوازي لنيوان ايمو سلفي صالح بيشيناني چاك اوه براستی ایمه پرتوکو کتاب من زور لبردسته مکتب کان من فروانه او رو دنیا تطوری کردی و او امرازن ویانه شاتی تبردستان زور به آسانی وی رادگین علم و زانست یکان بدست بینین بلام مرزی مو فرق و زیاوازی تواو وی نیوان ایمه و سلفی صالح ویا اوان هر چشتی چی بدستیان دکد لعلم و زانست یکان براستی عمل و کردار یان پیدا کرد اما او روکا وسائل و کرستو امراز کان زورن علم و زانستی زور و کود بیتوا بلام زور جاروه چون که فهمه چی صحیح معنی وکو سلفی صالح تیبگین لقرآن و لسنی عمل پیناکینو لجیانی روجان من رنگ ناداتوا لبرهنده بروبون من کم دبیتنو و کم بویتوا لبرهنده براستی باو آیت نمان گرتو لکوتای او القو وانيدا برزان خوشوستان كتاني من اوي رافو شرح بكين العمل به مسألة دوام وكم محمد كوري عبد الوهاب لمتني ثلاثة الأصول دا فرموي واتعمل كردار كردن بوع المزانستي كواخوا ناسيو بيغمبر ناسيو عليه الصلاة والسلام وآيني إسلام وربازي إسلام ناسيا باو آيات نمان قرتو كرداري بيبكين لجياني روجان من دا بقدر او علم زانستي كواهمانا كخواي تعالى فرمو يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون او راستو دروز بوا بدل نيايوا لتوفيق بجيري كردني خواي پروردگار بوا واو هلو كمو كرتي بوا لشيطان إبليس ولمني بندي لاوازي خاون تاوان و گناه بوا داوا دکن خوای پروردگار لبری شید پارین و لیمان بوره اوی بر ریزو سنجینش گردن من آزاد کن تا القی چی ترو وانه چی تر و توانه چوارم بخزمت تندگین و بخواتان دسپیرن و لدعای خیر بیبش من مکن صلی الله و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.